الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نكمل شرح كتاب الدرين، ومعنا في هذا اليوم عنوان المؤلف حديثنا بحكم الماء إذا لاقته نجاسة، حكم الماء إذا لاقته نجاسة. ثم أورد في هذا الباب حديثين، الحديث الأول وكلاهما لصحابي واحد. الحديث الأول حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وأورد الحديث الآخر وهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طاهر إلا الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو لونه إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. رواه البيهقي. نبدأ أيها الإخوة بشرح هذين الحديثين، أولا ما يتعلق بالجانب الحديثي. الحديث الأول حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه ابن ماجه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أخرجه ابن ماجه وكذلك الإمام الطبراني في الكبير، وكذلك أخرجه الإمام الدارقطني، كلهم من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. وهذا الحديث معلول أيها الإخوة، أو هذا الطريق معلول، لأن فيه رشدين بن سعد، وقد ضعفه الإمام أحمد، وكذا أيضا ضعفه الإمام أبو زرعة رحمهم الله تعالى. ولذا مال الإمام الشافعي والإمام النووي وكذلك البوصيري إلى ضعف هذا الحديث. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، فقد أخرجه الإمام البيهقي من طريق آخر فيه عطية ابن بقية ابن الوليد، عطية ابن بقية ابن الوليد، وعطية يرويه عن والده بقية ابن الوليد، وهو يعني يخطئ ويغرب. وبقية ابن الوليد ذكر أهل العلم أهل الحديث أن بقية ابن الوليد مدلس، وهنا قد عن وبقية يذكرون عنه أنه يدلس أشد أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. ولذا الحديث الأقرب أنه ضعيف ولا يصح، وقال فيه الإمام البيهقي لما أورد هذا الحديث قال: الحديث غير قوي، الحديث غير قوي. هذا ما يتعلق بالجانب الحديثي لهذا الحديث. ننتقل بكم أيها الإخوة إلى الجانب الفقهي في هذين الحديثين. هذين الحديثين لهما فيما ممكن أن نستنبط منهما ثلاث فوائد فقهية من هذين الحديثين. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء، فيه أن الماء أن لا ينجسه شيء سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إن الماء لا ينجسه، فأطلق الماء لم يحدد هل هو قليل أم كثير، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. هذا الفائدة الأولى. ثم قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فيه دليل، هذه الكلمة فيها دليل على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي إما اللون أو الطعم أو الريح، فإذا تغيرت إحدى هذه الصفات الثلاثة في الماء فإن الماء يكون نجسا، فإن الماء يكون نجسا، وهذا بالإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام الشافعي، وكذلك حكى الإجماع الإمام ابن هبيرة، وكذلك حكى الإجماع الإمام ابن المنذر. ابن المنذر رحم الله الجميع. فالإجماع قائم على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فإنه يكون نجسا، إما أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه كما في هذا الحديث. ولذا نحن حينما نستدل لا نستدل بهذا الحديث لأن الحديث فيه ضعف، ولكن نستدل بإجماع العلماء الذي حكاه الإمام الشافعي وحكاه الإمام ابن المنذر وحكاه الإمام ابن هبيرة رحم الله الجميع. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب. في هذا فيه يدل دلالة أيها الإخوة على أن الماء إما أن يكون طهورا يتطهر به، وإما أن يكون نجسا ولا ثالث للماء. يعني هذا فيه رد على قول الجمهور العلماء الذي ذكرناه سابقا، هو قول الإمام أحمد المشهور في مذهبه والإمام مالك والشافعي، أن المياه على ثلاث أقسام: إما أن تكون طهورا أو طاهرا أو نجسا. وقلنا أن الراجح أن الماء على قسمين، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهذا الحديث أو هذه اللفظة تدل على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهي قوله: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب. فإما أن يكون الماء طهور، وإما القسم الثاني أن يغلب عليه شيء آخر وهي النجاسة على رائحته أو طعمه أو لونه، ما الحكم؟ يكون نجسا. فإذا عند الماء إما أن يكون طهورا أو يكون نجسا. هذا ما نستطيع أن نستنبط من هذين الحديثين اللذين أوردهما المؤلف في هذا الكتاب، وهي حكم الماء إذا لاقته نجاسة. حكم الماء إذا لاقته نجاسة، نعي باختصار: الماء إذا لاقته نجاسة فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء إذا لاقته نجاسة إن تغير فهو نجس بالإجماع، إن تغير فهو نجس بالإجماع، كما حكى ذلك الإمام الشافعي والإمام ابن المنذر والإمام ابن هبيرة. وإما ألا يتغير الماء بالنجاسة، فهنا الأقرب والله تعالى أعلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغير المحققين، على أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة فإنه يكون طهورا يمكن أن يتطهر به. ولكن إن كان الماء قليلا فالأولى تجنبه، الأولى خشية أن يكون قد تغير الماء. هذا ما يتعلق باختصار حكم الماء إذا لاقته نجاسة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا يا رب العالمين. أستودعكم الله أيها الإخوة على أمل اللقاء بكم، ولا تنسوا أن تحفظوا أحاديث الكتاب، لأن من حفظ يقدم على غيره، والحفظ من أهم الأشياء لطالب العلم. وفقك الله لكل خير، والسلام عليكم.